لم يكن الميت إلا امرأة لأنه لا بد فيها من زوج. يقول كل مسألة عالت إلى 8 أو 9 أو 10 الميت لا يكون إلا امرأة، لا يكون إلا زوج، لأنه لا بد فيها من زوج. نعم. ولا تعول إلى أكثر من ذلك، لأنه لا يجتمع في مسألة أكثر من نصف ونصف وثلثين. دل على أن الستة هذه تعول إلى 7 و8 و9 و10، ما تعول أكثر من ذلك. أيما مسألة صححناها أصل رأس أصل سهامها من 6 ما تعول إلا إلى 10 فقط، إلى هذه 4 7 و8 و9 و10، ما يزيد عن 10. نعم. وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة أي الثلثان أو الثلث أو السدس فهي من 12، لأن مخرج الثلث والربع لا موافقة بينهما فاضرب أحدهما في الآخر. إذا اجتمع ترك الميت ورث، واحد يأخذ ربع وواحد يأخذ سدس، أو واحد يأخذ ربع وواحد يأخذ ثلثان أو ثلث، قال إذا وجدنا في المسألة 4 ربع وثلث أو سدس هذه ما بينهم توافق، ونضرب أحدهما في أقل الآخر، نضرب 4 في أقل 3 أو 6، أقلهم 3، فنضرب 3 في 4 تكون المسألة من 12، فتكون المسألة من 12. واضح هذا؟ فأراد أن يقول أيما مسألة فيها ربع كالزوجة وفيها سدس أو ثلث. نعم. أي ربع ثلث ثلثان، بارك الله فيك. نعم. أو السدس، وقال إن الربع والسدس. أي نعم. اقرأ. والربع والسدس بينهما موافقة بالأنصاف، فاضرب وفق أحدهما في الآخر يبلغ ذلك. ولا بد في هذا الأصل من أحد الزوجين لأجل فرض الربع، ولا يكون لغيرهما كزوج وأبوين وخمسة بنين. إذا وجدنا ربع سدس كزوجة وجدة، أو وجدنا ربع ثلث كزوجة الثلث أم مثلا ما عند أحد، فقال يضرب أحدهما في الآخر فتكون من 12. نعم. وتعول على الأفراد إلى 17. وتعول على الأفراد أي 12، تعول ترتفع على وجه الأفراد مو على وجه الزوج، لأنه في على شكل الزوج، لأنه في زوج وفرد، ليس كذلك؟ الزوج 2 و4 و8 كل ما يقبل القسم على 2، والأفراد الذي لا يقبل القسم على 2، فهذه 12 ما ترتفع إلا على الأفراد، على لا على أزواج، فترتفع من 12 إلى 15 وإلى 17، ترتفع إلى 13. نعم، ترتفع إلى 13 15 و17، هذه نهايتها. ترتفع 12 تعول إلى 13 و15 و17. نعم. فعول 13 منها إذا كان من الورثة من له ربع ونصف وثلث كزوجة وأخت لأبوين وأخوين لأم، ومنها أن يكون في الورثة من له ربع وسدس وثلثان كزوجة وجدة وأختين من أبوين، ومنها أن يكون فيهم من له ربع ونصف وسدسان كزوج وبنت ابن وأم. تقرأ في البيت، لأن هذا من باب الإيضاحات، من باب إيضاح الواضح. اقرأ هذا في البيت، اقرأ المتن. ولا تعول إن وتعول على الأفراد إلى 17، ولا تعول إلى أكثر من ذلك. ما تعول 12 ما إلى 12، 12 لا تعول أكثر من 17، ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، ما تقول أكثر من ذلك. نعم. وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فاجعلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر منها. إذا اجتمع مع الثمن سدس أو اجتمع مع الثمن ثلثان، ما اجتمع مع الثمن ثلث، إما ثلثان أو سدس، إذا وجد ثمن وثلثان أو ثمن وسدس فتكون المسألة من أربع وعشرين، وإذا عالت تعول إلى سبع وعشرين، ما تعول أكثر من ذلك. هذا واضح؟ نعم. وتسمى البخيلة منها كيف منها في نقص عندكم؟ يعني هذه المسألة التي تعول إلى 27 تسمى البخيلة. والمنبرية، لأن علي رضي الله عنه سئل عنها على المنبر فقال صار ثمنها تسعة. ثمنها تسعة. تنبيه؟ هذا التنبيه، هذا التنبيه أراد أن يقول لما هذه الثلاثة صح لها أن تعول وهذه لا يصح لها أن تعول، فأتى بما يعلل ذلك ويوجهه. هذا تقرأ عندكم ها؟ فائدة نقرأ فصل. فائدة. المسائل على ثلاثة أضرب: عادلة وهي التي يستوي مالها وفروضها وعائلة وهي التي يستوي مالها وفروضها، وعائلة وهي التي يزيد فروضها عن مالها، ومردودة وهي التي يفضل مالها عن فروضها ولا عصبة فيها، وشرع في شأنها وشرع في شأنها. فقال يقول المسائل ثلاثة أنواع: مسائل عادلة وهي التي الفروض ما يزيد على المال، إذا قسمناها استوفت القسمة، وفي فروض عائلة المال ينقص على أصحاب السهام فتعول المسائل، ومسائل مردودة بمعنى أن المال يفيض على أصحاب الفروض فيرد عليهم، الزائد يرد على أصحاب الفروض، ما في عصبة. هذا قول المذهب عند أحمد وقول الحنفية، لكن المالكية والشافعية ما يقولون بالرد إلا بعد عدم وجود بيت المال، ولا هو يذهب إلى بيت المال، بيت المال بيت مال المسلمين، والمسلمون عصبة يقولون لهم بالتعصيب، وبيت المال يقوم مقام العصبة. هذا الكلام في الرد وما حوله أتكلم عليه إن شاء الله في حصة قادمة، ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة بما قلناه، نسأله سبحانه أن يجعله نافعا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم مشاهدة مباريات الذين هم ليسوا على دين الإسلام من النصارى وغيرهم مثل كأس العالم؟ المباريات الألعاب مشاهدة الباطل ما يقال فيه غير المسلمين والمسلمين، كل واحد الباطل باطل، الباطل باطلا سواء كانوا مسلمين. هذا عشان تصحيح السائل بس، لا يقول هذا عشان دول كفار ما نتفرج عليهم، دول المسلمين نتفرج عليهم. الباطل غير الحرام، فرقوا بين الباطل وبين الحرام. الحرام ما نهى الله عن قربه والعمل به والدعوة إليه والقيام به وتعاطيه، هذا لا يجوز، واضح هذا. والباطل هو اللغو واللهو واللعب في غير المباح، والذي لا يعود الإنسان، كل ما لا يعود لدينك وبدنك والمسلمين بنفع فهو من الباطل. لو قام الإنسان بعد الصباح وذهب إلى عمله ومقاضيه ثم جاء وأراد أن يجري لا لنشاط ولا لأجل ترويض جسم فقط هكذا من باب العبث، هذا من نوع يسمى باطل، هذا لا أجر فيه ولا ثواب فيه. وسمي باطلا لأنه لا منفعة فيه، وما لا منفعة فيه يندم عليه صاحبه، لأنه لو وضع مكانه حقا لكان أولى. الآية التي امتدح الله فيها الذي يقول ربنا سبحانه وتعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين هم عن اللغو معرضون، اللغو الكلام واللعب، امتدح الله هؤلاء إذا شافوا هذا الباطل ما أجل، فدل على أن خلاف هذا المدح مدموم ولا ممدوح. واضح هذا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا. ما حكم التعامل مع بنوك الاستثمار؟ ما أعرف هذه البنوك، لكن إذا قال بنك أنه يتعامل بالإسلام واشتهر عند الناس وأثنوا عليه تعامل أخي معه، أنا ما أعرف هذه البنوك ما هي، لكن إذا بنك اشتهر بأنه لا يتعامل مع الربا ويحرص على على المعاملات الإسلامية واشتهر عند الناس بذلك، فخير لك أن تتعامل معه ولا تتعامل مع بنوك أخرى، ولو كان فيه بعض الأخطاء، لأن ما كان خيره أكثر من شره أولى من أن تتعاون في مكان فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله، إيش معنى موكله؟ أنت أعطيته، واللي حط أماله في عند واحد يأكل بالربا فأنت أعنته يا أخي، واحد يأخذ من الناس بالربا ويعطيهم بالربا ومعاملاته كله بالربا، قلت خذ يا أخي استفيد بهذه الفلوس، هذا ما يجوز، ما ستعطيه بهذا، فابحث عما هو خف الضررين تؤجر على ذلك. ونسأله سبحانه أن يعيننا وإياكم على التقوى، ومن بحث عنها أعانه الله عز وجل. ما حكم السفر إلى الدول العربية التي يكثر فيها الفساد علما بأن الطبيعة بها؟ الطبيعة بها، الطبيعة بها، سياحة جميلة، شجر وخضر. يا أخي اسمع، السفر إن لم يكن مباحا كتجارة وعمل مشروع وغرض مقصود، لا، في شيء يسمى مباح وفيه سفر، السفر طاعة، السفر طاعة، ما في إشكال، هذا مش على السائل، هذا السائل يسأل عن سفر مباح، الأسفار المباحة ما يعود فيه بنفع تنتفع به، إذا ذهبت في مثل هذا في مثل هذه المباحات التي أجازها الله كالتجارة ورؤية الصديق وما إلى ذلك، فهذه قد تؤجر عليها أو لا ثواب ولا عقاب فيها. أما أن تذهب لتزجية الوقت وإضاعته هذا لا صح ولا ما ينبغي، حتى لو كان في البرية، واحد قال أخرج إلى البر 5-6 أيام لا يصلي جماعة ولا يسمع أذان ليستنشق الهواء العليل ويجلس مع الطبيعة الجميلة هذه، هذا ما ينبغي، هذا خسارة في عمره. لكن لو ذهب بعض الوقت ثم عاد، أما أن يذهب هكذا لا. ما أدري هم هل أدركتم هذه المعاني أو ما أدركتموها، ها؟ لأن الإنسان اللي ما ألف هذا المعنى قد يستغرب، يقول هذا إيش، هذا إيش الكلام، حتى السفر إلى البر كذلك يقول هذا ما يجوز، ما يقول ما يجوز السفر إلى البر، لكن إلى الخروج إلى البر وأنتم اثنان، لا صلاة جماعة ولا لمقصد شرعي فقط لأجل أن كذا تتركون جماعة المسلمين وسماع الأذان، سيما إذا كان صاحب زوج، صاحب أولاد، صاحب أسر، عنده والدين، هذا أخي يعني هالإضاعة، هذه اللبيب يتفطن من هذه الأجابة ما عداها، فما بالك إذا كانت هذه البراري فيها بعض غدران المياه ويجتمع حولها رجال ونساء وكذا، فتذهب بهذه الحجة فتقع عيناك على محرم، من باب أولى لا الشرك الإسلام في مثل هذا. نسأله سبحانه العصمة وأن يرزقنا الفهم، يرزقنا فهم كتابه لأن فيه الدلائل على ما يجوز وما لا يجوز، وأن يرزقنا فهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حسن العمل بهما وحسن الدعوة إليهما، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.